شغل بالي في ليلي ونهاري يا محير قلبي لامو لاموني ومهما قالولي سيبوني في حالي مش ممكن انسى دايما يا عمري وراك يا روحي نعيش مع بعض في اجمل غرام والفرحة باينة Me muero, sé que volveré.